ثم جاء تحذير الكفار من يوم القيامة، وكيف أن شركائهم الذين اتخذوهم سيتبرؤون منهم. تحذير الكفار من يوم القيامة وتبرؤ شركائهم منهم، من الآية 62 للآية 67. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. واذكر يوم يناديهم الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركائي، قال الذين حق عليهم القول بدخول النار وهم رؤساء الضلالة مقرين بغوايتهم وإغوائهم، ربنا هؤلاء التابعون الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أضللناهم كما ضللنا، لم نكرههم على الغي إنما غووا باختيارهم مع تسويلنا له، إحنا بس دعوناه دعوتكم فاستجبتم لي، تبرأنا إليك منهم ومن كفرهم فصرنا أعداء وكذبوا علينا ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون أهواءهم. صحيح إحنا قلنا لهم كده، لكن في النهاية هم وجدوا هذا موافقا لأهوائهم ففعلوا. وقيل ادعوا شركاءكم، ادعوا الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء الله عز وجل، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دعاءهم ورأوا هم العذاب أبصروه لو أنهم كانوا يهتدون، لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوه في الآخرة. واذكر أيضا يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كلمة دي مخيفة جدا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إليكم، لما جالكم رسول كان رد فعلكم إيه؟ ودي كلمة دايما أقولها أنا في الدروس والخطب، لما يسألنا يوم القيامة أنت سمعت الحديث ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعت هذا القول أو هذا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر، ماذا كانت إجابتك؟ ما رد فعلك تجاه الوحي والرسالة؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء، عميت عليهم الأخبار المنجية في الجواب، الرد معروف لكن لا يستطيعون أن يردوه لأن يكونوا كاذبين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فيسكتون، لا يتساءلون عنه فيسكتون. فأما من تاب من الشرك في الدنيا وآمن بالرسل فصدقهم وعمل صالحا متبعا فيه للرسل فعسى أن يكون من المفلحين الناجين بوعد الله له. يأتي آخر فرع في هذا القسم، الآن يذكر لهم ربهم الله الخالق العليم المنعم وحده لا شريك له، من 68 ل 75. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار ما يشاء ومن يشاء للرسالة ما كان لهم للمشركين الخيرة لاختيار في شيء سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم وربك يعلم ما تكن صدورهم ما تسر قلوبهم من الكفر وغيره وما يعلنون بألسنتهم من ذلك ما أضمروه من الكفر وما أعلنوه وهو الله لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو له الحمد في الأولى أي في الدنيا والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم في الدارين في الدنيا بالحكم القدري الذي أثره جميع ما خلق وذرأ والحكم الديني الذي أثره جميع الشرائع والأوامر والنواهي وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي افهموا الحتة دي لو سمحتم له الحكم في حكم شرعي وفي حكم قدري الحكم الشرعي أنا ممكن أعمله أو ما أعملوش أعمله أثاب وما أعملوش أعاق لكن في حكم قدري يجري في المؤمن وفي الكافر لا يستطيع أن ينفذ منه قدر الله لي أن أكون طويلا قصيرا أن أفعل كذا اللي احنا مطالبين به الشرعي ولا القدري الشرعي ده في الدنيا يبقى في حكم شرعي وفي حكم قدري في الآخرة ما فيش شريعة بقى هتتبع ما في لا إنما هو الجزاء حكم قدر ينفذ قدره أيضا في الدنيا والآخرة وحكم جزائي فلان يدخل الجنة فلان يدخل النار فلان يعذب فلان يعذب ثم يخرج من النار وإليه ترجعون فيجازي كل منكم بعمله من خير وشر قل لأهل مكة أرأيتم آية أخرى على قدرة الله سبحانه وتعالى أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء لو إنه ليل على طول دائما سرمدا من يأتيكم بالضياء من يأتيكم بالنهار عشان تخرجوا للمعايش وتنتفعوا بهذه الشمس والضياء أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعوا عن الشرك قل لهم أيضا أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة نهار على طول ما فيش ليل من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بليل تسكنون تستريحون فيه من التعب أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ في شرككم هذا فترجعوا عن الشرك صحيح فكر كده في الموضوع ليل ونهار من ادعى من المشركين من ادعى من الدول الكبرى من ادعى من الزعماء من ادعاه من هؤلاء الكفرة من يأتيكم بليل ومن يأتيكم بنهار ولو جعله ليلا أبدا أو نهارا أبدا من يقلب الليل والنهار ومن رحمته سبحانه وتعالى هو جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل بيسموه لف ونشر يعني إيه لف ونشر يعني نجيب الاثنين مع بعض الليل والنهار بعد كده نذكر وظيفة كل واحد لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار للكسب ولعلكم تشكرون النعمة في الليل والنهار واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا وأخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم الذي يشهد عليهم بما قالوا في مقابل الرسالة التي جاءتهم فقلنا لهم هاتوا برهانكم هاتوا حجتكم على ما قلتم من الشرك واتخاذ الأنداد والشركاء فعلموا يوم القيامة وعندئذ أن الحق في الإلهية لله وحده لا يشاركه فيه أحد وضل عنهم أي وغاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بهذا يكون قد تم هذا القسم الثاني نبدأ بعد ذلك قضية قارون وطغيان المال.